الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المعروف المشهور بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. ومراده هل اختلاف الآفاق والأمصار والبلدان في الرؤية يترتب عليه أن كل أهل بلد يصومون حسب رؤيتهم، أم أنه إذا رآه أهل بلد من المسلمين لزم بقية المسلمين الصيام؟ هما قولان في هذه المسألة، فذهب جمع من أهل العلم وبعضهم يقول هو قول الجمهور إلى أنه إذا رأى الهلال بعض المسلمين لزم جميع المسلمين الصيام أو لزمهم الإفطار، فمتى ما رآه أحد من المسلمين لزم جميع المسلمين وجميع البلدان الحكم المترتب على ذلك، سواء كان صياماً أو فطراً. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فمن رأوا الهلال فإن عليهم أن يصوموا إذا كان في أول رمضان، وعليهم أن يفطروا إذا كان في آخر رمضان، والبلد الآخر لا يلزمهم حكم هذه البلد إذا لم يروا بأنفسهم. وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه أثر ابن عباس، الذي يدل عليه حديث أو أثر كريب، وهو في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. يقول كريب أن أم الفضل، وأم الفضل هي لبابة بنت الحارث، وهي زوجة العباس ابن عبد المطلب، وهي أم عبد الله بن عباس، وهي أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث. قال: وكريب هذا مولاها، مولى لأم الفضل. قال: إن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان، يعني هل علي شهر رمضان وهلال رمضان وأنا بالشام، وإلا هو من أهل المدينة. قال: واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، لأنه في زمنهم ما كان هناك مواصلات سريعة يصل في يوم أو نصف يوم أو في يومين أو في ثلاثة، يسيرون على الإبل، فرأى الهلال في الشام هلال رمضان وهو في الشام، ووصل إلى المدينة في آخر شهر رمضان، يعني هذه المدة كلها كانت يعني سيرا، لأنه ليس هناك يعني مراكب مثل ما هو موجود الآن سريعة، وإنما كانوا يسيرون على الإبل أو على الأقدام. قال: فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم؟ متى رأيتم هلال رمضان؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ يريد يستوثق منه: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قال: قلت نعم. قال: قلت نعم، يعني رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت، السبت في المدينة، أهل الشام رأوه ليلة الجمعة وأهل المدينة تأخروا عنهم، رأوه ليلة السبت. قال: ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نرى، يعني لا نزال نصوم شعبان حتى نكمل شعبان 30 يوما أو نرى الهلال هلال رمضان ونصوم عند ذلك. قال: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أو يريد والله أعلم بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفي بها، بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا. فهذا قول ابن عباس، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل المدينة صاموا ليلة السبت، وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة صاموا يوم السبت، بينهما يوم. أهل الشام صاموا قبل أهل المدينة بيوم، ولكن مع ذلك لما قال كُريب لابن عباس: ألا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه وأهل الشام؟ قال: لا، بل لا نزال نصوم شعبان حتى نكمله 30 أو نرى هلال رمضان. ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو القول الصواب، أن لكل أهل بلد رؤيته. ورؤية الهلال مبنية، وسيأتي الحديث، مبنية على الرؤية، لا على إكمال الحساب، لا على الحساب، على الرؤية، لقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث في الصحيحين متفق عليه، فالصيام إنما هو للرؤية لا للحساب. ولهذا إذا رآه أهل المملكة مثلا، رأيناه مثلا هذه السنة رأيناه ليلة السبت، لا يلزم البلاد التي شرق من المملكة كالباكستان والهند وتلك الدول، لا يلزمهم أن يصوموا معنا. لماذا؟ لأنه قد يكون مرت بهم الشمس والهلال، والهلال متقدم عليها والشمس متأخرة عنه، لكن الشمس أسرع سيرا من الهلال، فهي إذا مرت به وسبقته وتقدمت عنه بقرابة 20 دقيقة أو 15 دقيقة يمكن أن يرى هلال. أما إذا كان أقل من ذلك في الغالب أنه ما يرى، حتى في المجاهر التي تعد لهذا. ولهذا مثلا لو أن أهل الغرب مثلا قالوا: نحن ما نصوم يوم السبت لأن ما رأيناه، نقول: لا، ما دمنا رأيناه ونحن قبلكم جهة المشرق فلا شك أنه قد هل عندكم لأنكم بعدنا، ونحن لما مر بنا قد هل وسبقته الشمس فهل رمضان، فمن بعدنا من باب أولى ولا شك. لكن الذي قد لا يلزمهم من كانوا قبلنا، لأنهم قد يكون حين مروره بهم لم تسبق الشمس الهلال ولم يرى. والحاصل أن الصيام مبني على الرؤية، ولكل أهل بلد رؤيتهم. نعم. قال رحمه الله: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم مصيصي قال أخبرنا حبان بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. اختلف العلماء في ثبوت شهر رمضان، هل لا بد من شاهدين؟ فقال بهذا جمع من أهل العلم، واستدلوا بالحديث الذي سيورده المؤلف بعد ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وكذلك جاء في كتاب الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والأصل في الشهادة أنه لا بد من شاهدين، من رجلين أو من رجل وامرأتين. فذهب جمع من أهل العلم وبعضهم يحكيه قول الجمهور إلى أنه لا تثبت رؤية هلال رمضان ولا عيد الفطر ولا هلال ذي الحجة إلا بشهادة شاهدين، لأن هذا هو الأصل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قالوا فهذا حديث واضح الدلالة وظاهر، فلا نثبت دخول رمضان إلا أن يشهد شاهدان من المسلمين، لا بد أن يكونوا من المسلمين، لأن العدالة شرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة شاهد واحد، وأما العيد عيد الفطر أو هلال ذي الحجة فإنه لا بد من شاهدين على الأصل، يبقى على الأصل، إلا دخول رمضان فيكفي فيه شاهد واحد عدل، وهذا هو القول الراجح لهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث ابن عباس، وقد أورد المؤلف له 4 طرق، والعلماء تكلموا في إسناده، وأكثر أهل العلم ضعفوه، لكن الصواب أنه صحيح بشواهده، يشهد له حديث ابن عمر أيضا ثبت عند أحمد وأبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته، تراءى الناس الهلال هلال رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. فهذا شاهد لحديث ابن عباس الذي معنا، وحديث ابن عباس يقول فيه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، لأن النبي قال بعد ذلك صوموا، إذن هلال رمضان. جاء أعرابي فقال رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قال نعم. لا بد أن يكون عدل، لا بد أن يكون مسلم، لأنه إذا لم يكن مسلم ليس بعدل ولا ثقة، فقد يكذب، قد يريد تضليل المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استوثق منه بقوله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ فقال: نعم، يعني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصوموا. أمر الناس بالصيام. وفي الطريق الآخر للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. إذن حديث ابن عباس أو حديث الأعرابي يدل على أنه رأى الهلال وحده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاستوثق منه النبي صى الله عليه وسلم وسأله هل هو مسلم أم لا، فلما تبين له أنه مسلم أخذ بقوله وأمر الناس بالصيام، وهو شاهد واحد. وكذلك حديث ابن عمر شاهد لهذا الحديث، أنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته، يعني وحده، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. إذن دخول هلال، دخول شهر رمضان يثبت بشهادة شاهد واحد، وأما ما سوى ذلك فلا بد من شاهدين. وقلنا بهذا بموجب الدليل الصحيح، لأن الأصل أنه لا بد من شاهدين، لكن جاءنا دليل يخص هذا العموم، فنعمل جميع الأدلة، فالصواب أن شهر رمضان أو الصيام يثبت بشهادة شاهد واحد ثقة. نعم. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان، وكان شيخا صالحا بطرسوس، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. ثم أورد المؤلف تحت هذا الباب، وهو شهادة، باب قبول شهادة الرجل الواحد، أورد فيه حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أو حديث حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، وكان أميرا على مكة، فقال، كان أميرا على مكة لابن الزبير، قال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، لأنه كان صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات، وقيل غير ذلك، قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. وهذا كما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، أن الصيام وكذلك الإفطار عيد الفطر وكذلك دخول شهر ذي الحجة لا بد فيه من رؤية الهلال، لا يعتمد على الحساب، وإنما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا نص واضح يا أخوان، سيأتي إن شاء الله أدلة كثيرة تدل على هذا، بل حكى الإجماع على أن المعتمد هو الرؤية علماء من المذاهب الأربعة كلها، من كل مذهب، من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، في كل مذهب حكى عالم من علمائهم الإجماع على أن المعتبر بالصيام والإفطار هو الرؤية، رؤية الهلال لا الحساب. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. وانسكوا، النسك هو الذبح، والمراد به ذبح الأضاحي والهدي، لأن الأضاحي تذبح يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يوم النحر، يوم العاشر، لكن لا بد أن يتأكد من دخول الشهر ليلة ذي الحجة، يتأكد وينظر. وهذه الأحكام مترتبة على رؤية الهلال، ولهذا قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لولا الأشهر الهلالية لاختلطت الدنيا ببعضها، لكن الأشهر الهلالية دقيقة جدا ما يغلط الناس فيها، يبدأ الهلال صغيرا ثم لا يزال يكبر حتى يصير بدرا حتى يعود كالعرجون القديم، ثم يبدأ من جهة المغرب، هذا شهر جديد، ما تختلط الأشهر. ولهذا الأشهر التي تعتمد على الشمس، نعم الحساب الذي الحساب فيه على الأشهر الشمسية مثل الحساب الميلادي والحساب الشمسي، هذا يعتمد على الشمس، والشمس كل يوم مقدارها واحد وحجمها واحد، وكل يوم تطلع من المشرق وتغيب من المغرب، لكن الهلال لا، في أول الشهر يطلع من جهة المغرب. ولهذا الأشهر الهلالية هي التي تعتمد في مواقيت المسلمين وفي حجهم وفي صيامهم وفي عيدهم، بل كذلك أيضا عدد النساء، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أيضا الاعتبار بالأشهر الهلالية لا الأشهر الشمسية. قال فإن غم عليكم فأكملوا 30، إن غم يعني إن غم وجاء إن غبي يعني صار عليه غمام سحاب أو قطر أو غبرة، لأنه أحيانا قد يكون هل الهلال لكن حال دونه سحاب، حال دونه كدرة أو غبرة في الجو، فما استطاع الناس أن يرونه مع أنه قد هل. يقال الحكم الشرعي أن يكملوا شعبان 30، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا 30، وستأتي إن شاء الله روايات صريحة، فأكملوا شعبان 30 يوما. ولهذا لو أن الهلال مثلا هذه السنة هل ليلة الجمعة لكن ما رآها الناس بسبب أن هناك سحاب مثلا فما رأوا، ثم لم يكمل رمضان صار 29 يوما، فهنا قد مضى منه يوم فيصبح رمضان 28 يوما، يمكن هذا؟ نعم يمكن، وهذا قد حصل لنا هنا في هذه البلاد، وأظن الشباب يعني كثير منهم يدرك هذا. سنة 1404 للهجرة حصل مثل هذا، فغم على الهلال ليلة رمضان ليلة 30 من شعبان فأكمل شعبان 30، وليلة 29 من رمضان رأوا هلال شوال قالوا هذا غرة، وكان المفتي زمنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وألقى كلمة جميلة وقال إن ولله الحمد أو إن المسلمين اتبعوا السنة في صيامهم وفي إفطارهم، ففي الصيام غم على الهلال ليلة 30 من شعبان فعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكملوا شعبان 30، وليلة 29 من رمضان رأوا هلالا شوال فأفطروا إذا رأيتموه، فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا، وأفتى الناس بأنهم بعد العيد يصومون يوما واحدا، لأن الأشهر الهلالية القمرية لا تنقص عن 29 يوما أبدا، ما يمكن يكون 28 يوم، لكن الأشهر الشمسية يمكن يكون 28 و29 و30 و31، أما الأشهر الهلالية القمرية إما 29 وإما 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشهر هكذا وهكذا يعني 29 أو 30. قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا يدل على أنه لا بد من الشهادة، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من شاهدين، فإن شهد شاهدان، ولكن قال العلماء هذا مفهوم المخالفة منه أنه لا تقبل شهادة واحد، لكن جاءنا حديث ابن عباس وحديث ابن عمر منطوق في المسألة، أن رجلا واحدا رأى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا أو صام وأمر بالصيام. نعم. قال رحمه الله: باب إكمال شعبان 30 إذا كان غيم، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة. قال: أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. ثم قال المؤلف رحمه الله: إكمال شعبان 30 إذا كان غيم، وأورد فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. وهذا الحديث متفق عليه، وجاء في رواية البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا واضح الدلالة، أكملوا شعبان 30 يوما، إن غم عليك صار هناك غمام، شيء غم وغطى وحجب رؤية الهلال، فأكملوا شعبان 30. هذه هي السنة. ثم أورد طريقا آخر لهذا الحديث، وهو بمعنى قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، لأنه يعني قال هنا فاقدروا، ومعنى فاقدروا بمعنى حققوا مقادير أيام شعبان، والمعنى يعني أكملوها، قدروها حتى تكمل 30 يوما، كما جاء في الروايات الأخرى الصريحة بهذا. وهذا أيضا، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الصيام والإفطار والحج كله مرتبط برؤية الهلال، فيصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، وإن حصل أنه غمي على الهلال ليلة 30 من شعبان يكمل شعبان 30 يوما. وكذلك أيضا شهر ذي القعدة، لو أنه غم عليه ليلة 30 من ذي القعدة فإنه يكمل 30 يوما. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على الزهري في الحديث. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. وهذا هو الاختلاف في حديث اختلاف الرواة على الزهري، وهذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المؤلف رحمه الله هنا كلها متفق عليها، كل هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها. ووجه الاختلاف على الزهري في هذا الحديث أن إبراهيم بن سعد رواه عن ابن المسيب، رواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذا وجه الاختلاف، أن إبراهيم بن سعد رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وخالفه في ذلك هو الحديث الثاني يونس بن يزيد الأيلي، ف فرواه عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابني عن أبي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. هذا وجه الاختلاف، ولكن هذا لا يضر، الأحاديث كلها متفق عليها. ومعناها هو الذي سبق معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وهو معنى الحديث الذي مر معنا الكلام عليه قريبا. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: أخبرني أبو بكر بن علي صاحب حمصة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. ثم ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث أيضا، كما ذكر الاختلاف على الزهري ذكر أيضا الاختلاف على عبيد الله بن عمر. وعبيد الله بن عمر هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، وأخوه عبد الله، هذا عبيد الله، وأخوه عبد الله ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر قال: عبيد الله ضعيف عابد من السابعة، روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن. وأما عبد الله بن عمر هذا روى له الجماعة. قالوا: الصغير المصغر ثقة والمكبر ضعيف. عبد الله بن عمر ضعيف، وعبيد الله ثقة، وهو راوي الحديث هنا. قال: ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر. قال الشيخ محمد علي آدم رحمه الله: وجه الاختلاف المذكور أن يحيى القطان رواه عنه، يعني عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، وخالفه محمد بن بشر فرواه عنه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لاحظوا الاختلاف. قال: ومثل هذا الاختلاف لا يضر، كما تقدم البحث قريبا. وهذا الحديث يعني مر معنا ذكره، وهو كالذي مر: لا تصوموا حتى تروا. انظروا ألفاظ متعددة: لا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، أي الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. واللفظ الآخر فيه زيادة: فإن غم عليكم فعدوا 30، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال: أخبرنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم. والاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس لأن أو وجه الاختلاف كما قال الشيخ محمد علي آدم أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، رواه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس، فأدخل واسطة بين عمرو بن دينار وبين ابن عباس، والراجح رواية ابن عيينة الذي أثبت الواسطة. هذا وجه الخلاف، وهذا كما ذكرنا ليلة البارحة، هذه صناعة حديثية، لكن الحقيقة يتبين لنا الجهد العظيم الذي بذله أئمة الإسلام وأئمة الحديث في تتبع الحديث واتبع الروايات وضبط الرواية. ما وصلتنا هذه الأحاديث هكذا يا أخوان، ولا أي مظنة للشك والطعن فيها. أئمة الدين وأئمة الإسلام رواها ثقة عن ثقة وتتابعوا على ذلك. وهذا الحديث كما مر معنا معناه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا الحديث أخرجه المؤلف في السنن الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد وسنده صحيح كما قال الألباني وغيره. والطريقة الأخرى، طريق التي فيها محمد بن حنين، أيضا كهذه الطريقة، إلا أنه قال فأكملوا العدة، نعم كما هنا أكملوا العدة 30، فقط الاختلاف في الرواة، وسنده أيضا صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم تصوموا، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. أرسله الحجاج بن أرطاه. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاه عن منصور عن ربعي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة أنه قال: حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. نعم. وهذا الحديث أيضا هو الذي مر معنا، وذكر الإمام النسائي فيه الاختلاف، اختلاف الرواة، والحديث واحد، هو الحديث الذي مر معنا. والاختلاف الاختلاف على منصور بن المعتمر فيه كما قال شيخ محمد علي آدم، قال: وجه الاختلاف على منصور في هذا الحديث أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة، وخالفه سفيان الثوري فرواه عنه عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم الحجاج بن أرطأة فرواه عن منصور عن ربعي مرسلا. ثم ذكر ما يتعلق بهذا الباب، والحاصل أن هذا الحديث ثابت، وإن كان بعض هذه الحديث التي أورده هنا بعضها مرسل وبعضها ضعيف، لكن الحديث ثابت كما مر معنا، والحديث متفق عليه وله طرق كثيرة، فهو ثابت، والحكم فيه أنه يصام من أجل يصام عند رؤية الهلال ويفطر عند رؤية الهلال، وإذا غم الشهر فإنه يكمل شعبان 30 يوما. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بما